بأحوالهم ذهبوا وهم عشرة، فلما كانوا في مكان بين مكة والمدينة علم بهم جماعة من ذليل من نحيان، فوجدوا مروا في مكان نزلوا فيه ووجدوا النواء نواء تمر الذي تزودوا به من المدينة، فعرفوا أن هؤلاء الذين نزلوا في هذا المكان أنهم جاءوا من المدينة لأن زادهم التمر، فاقتصوا آثارهم حتى لحقوا بهم، وكان فجاءوا إلى مكان مرتفع ربوة عالية فصعدوا فيها فأحاط بهم هؤلاء القوم الذين لحقوا بهم وكانوا كثيرين، فطلبوا منهم أن ينزلوا فأبوا فرموهم بالنبل حتى مات منهم سبعة وبقي ثلاثة، فطلبوا منهم أن ينزلوا فعاصم رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل وكان من جملة من قتل، ثم نزل الثلاثة على أن أعطوهم العهد والميثاق على أن ينالوهم ألا ينالوهم بأذى، ثم نزل قبيب واثنين معه، ثم إنهم لما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها، وقال الثالث رجل الثالث الذي لم يسمى هذا هو أول الغدر لكونهم عاهدوهم على أن لا ينالوهم بأذى ثم بعد ذلك ربطوهم بأوتار قسيهم التي حلوها ونزعوها فربطوهم بها، فأبى أن يصحبهم فجعلوا يجررونه ويسحبونه وهو يمتنع أن يذهب معهم فقتلوه، فبقي اثنان منهم فذهبوا بهما وباعوهما بمكة وكان خبيب رضي الله تعالى عنه بيع إلى جماعة من بني الحارث بمكة، فكان أوثقوه بالحديث، وكان أن قتل أحدا منهم أو واحدا منهم يوم بدر، ففي هذه الأثناء تذكر امرأة منهم أنها رأته وبيده قبص من عنب وما كان في مكة ثمرة، وأن هذا رزق ساقه الله تعالى إليه وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بما يكرم به، كما حصل لخبيب فإنه كان يأكل من هذا القبص وهو موثق بالحديث، وما كان بمكة ثمرة شيء من هذه الثمرة، هذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه. ثم إنهم ذهبوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه، هذا فيه تعظيمهم للحرم وأنهم كانوا يعظمونه، وأنهم إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه وأخرجوا خبيبا وأرادوا أن يقتلوه خارج الحرم، ولما لم يبق إلا قتله طلب منهم أن يرجعوا وأن يمكنوه من أن يصلي ركعتين، وصلى ركعتين ثم جاء إليه وقال لولا أن تعلموا أنما بجزع لزدت على الركعتين اللتين أذنتم بها، ثم قال اللهم أحسن عددا، ثم أنشد وما أبالح وما أبالح حين أقتلوا مسلما على أي شق كان في الله مصره، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصال شنو الممزعي. ثم إنهم قتلوا، قيل إن الذي قتله أبو سرعة، وقيل إنه عقبة بن الحارث. نعم عقبة بن الحارث، وكان الكفار حريصين على أن يعلموا أن عاصم أبن عاصم يوسف وعلى الصليب الى عاصم عاصم بن زيد، وكانوا حريصين على ان يعلموا ان عاصما قد قتل، فارسلوا رسلا لياتوهم بقطعه منه حتى يتحققوا انه قد قتل، وكان دعا الله عز وجل ان يحميه منه، فارسل الله عز وجل عليه مثل الظلمه من الدبر وهي الجنابير التي تلسع من يعني وقعت عليه، فلم يتمكن هؤلاء الذين الرسل الذين جاءوا ليأخذوا قطعة منه ويأتوا بهذا الكفار ليعرفوا أنه قد قتل، أرسل الله عز وجل هذا الجن من هذه الجنابير فمثل الظلمة لكثرتها واجتماع بعضها مع بعض وارتباط بعضها البعض أنها مثل الظلمة لكثرتها، فحالت بين هؤلاء الرسل الذين أرسلوا ليأخذوا شيئا من جسد عاصم رضي الله عنه فلم يتمكنوا مما أرادوا ومما أرسلوا من أجله فرجعوا خائبين، وحمى الله عز وجل هذا الرجل العظيم وعلى صحابه الجليل من أن يناله يعني شيء مما حصل، وهذا وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قبل بل بعد غزوة أحد بقليل بعد غزوة أحد بقليل، وقد جاء عنه أنه قال اللهم أخبر نبينا عنا أو اللهم بلغ نبينا عنا، فأبلغ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهؤلاء الصحابة الكرام، ثم ما حصل لعاصم رضي الله عنه من حمايته حماية جسده من هؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يقطعوا قطعة منه، يعني في هذا في حفظ الله عز وجل لأوليائه في الحياة وفي الممات، لأن الله تعالى حفظ هذا الجسد بعد الوفاة من يصل إليه الكفار أو رسل الكفار بهذا الجند من جند الله عز وجل، وهذه الجنابير التي هي مثل الظلمة لكثرتها التي حالت بين هؤلاء وبين أن يصلوا إلى ما يريدون، هذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه وكونه يحفظهم في الحياة وكذلك في الممات، إن هذا الرجل العظيم شاء الله عز وجل أن يحمي لحمه منهم فحماه منهم بهذه الحيوانات الطائرة التي هي الزنابير التي أرسلها الله عز وجل بكثرة هائلة حتى صارت مثل الظلمة وحالت بين الكفار وبين الوصول إلى جسد هذا الرجل العظيم وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل ودكوان عند دير يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون لحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدل القنوت، وما كنا نقنط. قال عبد العزيز سأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. هذا الحديث يتعلق ببئر معونة والصحابة الكرام الذين أرسلوا ثم تعرض لهم هؤلاء الكفار فقتلوهم، كانوا 70 رجلا من القراء، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم ليعلموا ويفقهوا، وجاء في بعض الروايات أن جماعة من رعل وذكوان جاءوا يدعوا الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقههم ومن يعينهم على عدو لهم، فأرسلوهم ثم غدروا به وقتلوهم. فالغزوة الحديث الذي مر يتعلق في قصة عاصم وأصحابه وأما هذا فهو يتعلق بالتدعيم من القضاء الذين قتلوا في غير معونة أرسلوا لحاجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعترضهم جماعة من رعل وذكوان وهم من بني فليل وقتلوهم. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت يدعو عليهم في صلاة الفجر شهرا يدعو الله عز وجل على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه من القراء. فكان يقنط عليه الصلاة والسلام بعد الركوع فرفع رأسه من ركعة الأخيرة من الفجر قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد وقنط على هؤلاء. وقال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا وذكوان وعصية وبني دحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتفظون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا به. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شعرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك أنه حدثه وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شعرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان زاد خليفة حدثنا ابن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا بذئر معونة قرآنا كتابا نحوه. وهذا أيضا يتعلق بذئر معونة والقراء السبعين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية فيها أنهم استمدوا وطلبوا المدد من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بعل وذكوان وعصية وبني لحيان فأرسل معهم جماعة من القراء السبعين فلما جاءوا عند بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فقنط عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم شهرا يدعو عليهم وهم رعل وذكوان وعصية وهم بني فليل بني دحيان وهم من فليل وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخذ لأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف وطعن عامر في بيت أم سليم فقال غدة لغدة بكري في بيت امرأة من آل بني فلان يأتوني بفرسي فمات على ظهر فرسي فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال عمام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر بس ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوح إنا قد لقينا ربنا فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوح ثم فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوح إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثين صباحا على رعل وذكوان بن جبيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يتعلق بغير معونة، وأن قال أنس بن مالك من كان من هؤلاء القوم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما ذهبوا كان وليد المشركين عامر بن الزبير، فخير بأمور ثلاثة، خير من الفضل بأمور ثلاثة أنه يكون خليفة من بعده، أو يكون لك أهل السهل ولي المدر، لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني يكون له أهل السهل وأهل المدر، يعني أهل المدر اللي هم أهل البليان، أو أكون خليفة من بعدك، وإلا أرجوك بألف وألف من خطفان. ثم الذي يلبس أن طعن قال حب فطعن عامر في بيت ابن فلان، فطعن يعني الرجل الذي هو عامر الذي قال هذا الكلام في بيت امرأة، وقال ردة كردة البكر، ردة كردة البكر يعني هو رداء مصيب الإبل لتجنبه منه، وقال انه لا يريد ان يموت على هذه الحالة، وانه قلب فرسه فركبها ومات بعد ذلك واهلكه الله عز وجل. ثم ان هذا الرجل الذي قال انس بن مالك ومعه رجل اعرج ورجل اخر، قال انه يذهب ويتحدث معهم فان امنوه يعني بذلك، والا فانهم يعني بعد ذلك يعرفون مصيره وما يقول امره اليه. فجعل ذهب اليهم وقال هل تعلمون لي ان ابلغ رساله ربي، ف رساله رسول الله عليه الصلاه والسلام، فجعل يحدثهم قال اتؤمنوني ابلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابلغ رساله رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم انهم اشاروا الى واحد منهم ان ياتي اليه ويطعنه، فجاءه من الخلف وطعنه، ثم انهم لحقوا بالرجال الذين كانوا وراءه وقتلوهم، وبقي الرجل الاعرج وكان في راس الجبل، وكان في راس الجبل. ثم ان الله عز وجل انزل فيهم قرانا وعلى القران نسخ، فلم يبق له وجود في المصحف لما نسخت تلاوته، ولم يبق له وجود. هذا فيه دليل على ان من القران ما ينسخ تلاوته وينسخ حكمه فلا وجود له في المصحف، ومنهما ينسخ التلاوه مع بقاء الحكم، وكذلك العكس، هذا مما كان يتلى ثم نسخ فلم يبق له وجود. وقال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال وزت ورب الكعبة. وهذا ايضا يتعلق بغير معونة، وان قال انس بن مالك الذي كان معه والذي مر ذكره الحديث الذي قبل هذا، وانه لما طعن يعني سلك الدم عن وجهه ورأسه وقال وزت ورب الكعبة، يعني بالشهادة، وزت ورب الكعبة يعني بالشهادة. قال حدثنا أبو بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له أقل، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قال فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال اخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتايا. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن صخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر من حسن فكان يروح بها ويغدو عليه ويصبح فيدلج إليهما ثم يشرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة وعن أبي هشام قال وعلى هشام بن عروة فأخبرني أبي قال أما قتل الذين ببئر معونة وأوشر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيله. فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب بهم يومئذ عروس بن أسماء بن الصلت فسمي عروس به وأصيب فيهم يومئذ عروس بن أسماء بن الصلت فسمي عروس به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. وهذا الحديث أيضا يتعلق بقبلة بئر معونة لكن ذكر قبله حديث الهجرة. قد مر في الهجرة إنما أورده من أجل أن عامر بن فهيرة كان من السابقين إلى الإسلام وكان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يرعى غنما ثم يأتي بها للرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وهو معه في الغار ويشربون من ألبانها ثم يذهب دون أن يعلم عنه أحد ودون أن يعرف ذلك أحد من الرعاة. وكان هذا هو الغذاء الذي كان يتغذى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما في الغار مدة الثلاث الليال التي كان فيها قبل أن ينطلق من هناك متوجهين إلى المدينة. ثم إن عامرا ذهب معهما إلى المدينة وكان عقبانه ومعهما ناقتان كان ينزل يعني أحدهما فيمشي فيركب مكانه لأنه ليس لأنهم ثلاثة لأن يعني ليس معهم ناقة أخرى يركب عليها عامر بن فهيرة إنما كان يحصل له عقبة بحيث يعقبانه يعني ينزل ثم يركب الذي كان يمشي وهكذا. وكان هذا ثم ذكر بعد ذلك محل الشاهد وأن عامرا أنه قتل في يوم بئر معونة هذا هو محل الشاهد لذلك الحديث هنا. وأن ثم ذكر قصة بئر معونة وما جرى فيها وأن عامر بن فهيرة كان أصيب في تلك الغزوة وأن عامر بن الطفيل الذي هو كان رئيس المشركين سأل قال من هذا يسأل عمرو بن أمية الضمري قال من هذا ويشير إلى إلى عامر بن فهيرة فقال هذا عامر بن فهيرة فقال إني رأيته رفع إلى السماء حتى يعني كان بيننا وبين السماء ثم انه وضع يعني ادهشه هذا الذي حصل الشيء الذي حصل لهذا الرجل وانه رفع الى السماء ثم نزل. قال هذا عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا يعني ان عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان من هؤلاء السبعين وان الله تعالى انزل فيه القران وان الله تعالى انهم سالوا ربهم ان يبلغ عنهم نبيهم فاوحى الله تعالى الى نبيه وابلغه عنهم واخبر رسول الله عليه وسلم اصحابه بذلك وقال ان اخوانكم اصيبوا. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي مجلس عن عائشة رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع شعر يدعو على رجل ودبان ويقول حسين حسب الله ورسوله. هذا الحديث ايضا يتعلق بالقنوت وهو طريق من الطرق التي جاء على نفس المنازل رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه في بئر معونة وبريع وذكوان وعصية وكلهم من بني سليم. وقال في عصية وعصية عصت الله ورسوله لأنهم يعني هم يعني يقال لهم عصية ثم أيضا حصل فعلهم مطابق لاسمهم فهم عصوا الله ورسوله وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم ويقنط عليهم بعد الرفوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بالسير معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل وذكوان حين يدعو على رعل والحياة وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنزل الله تعالى لنبيه الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا وقد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة والذين قتلوا فيها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 30 صباحا يعني في صلاة الفجر يقنط عليهم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع الركعة الثانية يدعو عليهم في صلاته 30 صباحا ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الصحابة الكرام أنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى وأنه نسخ في هذا القرآن كما سبق أن مر في الأحاديث المتقدمة المتعلقة بهذا الموضوع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال سببا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعد ناسا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم وظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو عليه. هذا الحديث أيضا يتعلق بدعاء وقنوت في صلاة الصبح على هؤلاء الذين قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن قنوت كان إنما هو قبل الركوع وعلى الفراغ من القراءة قيل له إن فلان حدث عنك بكذا فقال إن الذي حصل إنما هو بعد الركوع حيث قنت على أصحاب بئر معونة الذين قتلوا أصحاب رسول الله في بئر معونة. وهذا فيه أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع يكون بعد فراغ وقراءة ويكون أيضا بعد الركوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلاة قبل الركوع وبعده وأنه قنت على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه شهرا كاملا بعد الفراغ بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وهو يدل لأنس هذا يدل على أن القنوت حصل قبل الركوع وأنه حصل بعد الركوع. ويذكر أنس أنه حصل بعد الركوع مدة 30 صباحا حيث قنت على رعل وذكوان. وهؤلاء الذين والذين معهم ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. نقف نجيب على ما غزوة سمعة هو حضر أو ما حضر الأدوات يعني كلها يقلع عنها كلها إذا الأدوات أدوات لكن ليس كل من الأدوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشقرائي يقول غالب أنها توقف من الجيش يعني غالب أنها قطعة من الجيش يعني توقف منه وتلك الفريق وإلا فإنها سفر الغزوة ولو كان نفسه الموتين. نعم إلا حضر رسول الله الذي حضره رسول الله أن الذي ما حضره هي كثيرة الذي ما حضره كثيرة أبعاد كثيرة هذا الشيخ يعني الغزوة يعني تلقى معلوم وكلها من الغزوة والجهاد بسم الله عز وجل يطلق على كل ذلك غزوة لكن الغزوات منها ما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يحضره عن هذه هي التي جاء عليها رسول لأن هذا حدث الهجرة وهي الناقة التي وصل إليها المدينة وهي الناقة نفسها التي وصل عليها المدينة ورسول أخذها بالثمن كما سبق مرة في بعض الروايات أنه قال بالثمن وأبى إلا أن تكون بالثمن. شيخ لماذا قال أنا رضي الله عنه كذب يكذب الصحابي يعني؟ لأن مفروض أنه يعني الكذب يعني عنده مطلق معنى خطأ خطأ يعني فجاء هذا في مواضع متعددة يعني يبدون بالكذب والخطأ يمكن هو طبعا يعني كانوا مشركين لأنه كما هو معلوم بني لحيان هم من الأحزاب الجريئة بني سليم هم من أجل هم بين مكة والمدينة كذلك وقفان يعني هم مثل هواجر هم يعني من أجل هنا كانت حول الطائف يمكن أن يكونوا من الدين وأن المنازل مستقلة بعض بعض لكن الغطفان والغواج هم لا تقال رعل ودخوان رعل ودخوان هلم بني سليم الإعلام من سليم مكان ايش المكان المحل الذي يرمعونها قبل الركوع. الذي نسمعه يا شيخ هذا غير صحيح نسمعه ويقولوا عن المجاهدين الأكبر هل هذا صحيح؟ الله أعلم. الحديث الذي ورد يعني هو في إطلاق يأتي يوم القيامة يسحب جرحه اليوم يوم الجمر يسحب علامه عليه ولهذا يعني هم لا يغسلون حتى تبدأ دماغه أن يبعثون يوم القيامة ودماغه يعني دمه للجمر وريحه له لما قال الكرام والحال فمدح على وجهه ورأسه ثم قال فسق ورقه يعني نصح بالسمع على لا يعني نصح نصح يعني قال هكذا يعني نصح نصح يعني معنى مسح وجهه بكل كله مسح وجهه بيديه ها مرد يديه على وجهه بكل خالد ولا بس الجرح يا أقول هم يقول نضح في وجهه وجهه يطلق على أي جسم أيوة أعطى الله قال على الشيخ على ما جعل القضايا حتى الله تعالى رسول الله عليه وسلم لا أجل لا وقت الحمد ونال الشهادة ونال الشهادة على يديه ونال الحمد الشهادة على يدي وحي ويعني هو وحي الحرب من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا قرض الله عنك قرض الله عنك يعني واحد لما قتل المسائل وصار صحابي وصار صحابي برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وانا يقول ابتعد عني المهم أنه يعني الصحبة حصلت لو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدل على أن الإنسان يعني يشق عليه ويصعب عليه أن يرى من قتل قريبه لكن لا يعني ذلك أنه خرج من الإسلام وإنما يعني يكره يعني هو المسلم يكره من الصفات ويعني هذا شيء جبلت عليه النفوس لكن لا يعني ذلك أنه ليس من الصحابة ومن الصحابة ثم أيضا هذا العمل العظيم الذي أراد أن يكافئ به يعني وهو كون يعني عمد إلى مكيلمة وقتله بالنسبة للقنوت هذا خاصم عند النوازل ولا لا عند النوازل في جميع الصلوات القنوت في الصلوات يكون في النوازل ويكون في جميع لا يقال انها مهجوره يعني يمكن انها موجوده لان لا ندري لكن بالنسبه لنا كما ما شفنا لا يعني انها لا توجد. الذي ورد الدعاء الذي علمه لغير احد ان يعلم الله به من الشيخ هذا هو الدعاء فاذا اضيف الى ذلك اشياء ما أنا أقول إذا أضيف إلى ذلك القرآن ما يجوز. هذا هو الذي ينبغي أن يفعل ولا يجوز. يقولون أنه ورد في ذلك الذي يعلم الذين يؤمنون به. نعم نعم. ما أتذكر وش درجته لكن هذا اللي هو حديث الله ما أدري ابن أبيس اللي علمه هذا ثابت. لا يحصل شاهد الله مريد من هذا الشاهد هذا نعم شيخ الدعاء في الوتر ترى ويحكى رمضان نراهم يدعو على طول ما يثنوا لا على الله ولا يصلى على الرسول ما يثنوا لا على الله ولا يصلى على الرسول هل هذا من السنة؟ ما هو طبعا الثناء الله موجود يعني لأن دعاء هو ثناء أنه أقول الدعاء من الله إذا يصلى على الرسول يعني وأما صلاة عرض رفع الله فارد لي أحده ضعيف لأنه في وثر وفي خلوص وارد قريب مصاري وهو يصل عن الياخر يجب أفراد كثير يعني الآخر كثير يصل عن الوثير الجديد هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ان يتكلم الانسان يعني حتى يعني لا يمنع احد يعني حضر من الاخرين لانه لو يقول لك احد يتنصت ولم يحصل قبل يعني يعني يامر وينهى يعني كان المفضل ان يمر الصلاه يعني يدخل عليها وصلاه كما هو معلوم ورد ان يمر في الاسلام الاشاره من لكن يعني هل يعني ولما يحصل عندما يسلم يرد عليه الكلام يعني لا ادري يعني ايش الامر في هذا ان قضيه الكلام والمخاطره يعني مع احد يعني لا تكون كما تكون في الصلاه اذا لا حول الله عز وجل يعني نصلي على صلاته ولا يتكلم الا مع الامام مع قضيه كانت حاجة إلى أخوني يسلم معه ويسلم أحد هذا جاء بيكون رجل يجاه ويخفض قال يا رسول الله لك الأموال يا خلق الله يغيب أنا فدعا كذلك يعني مخاطر رجل يمكن أن يكون فاتحه أما يعني وإن كان يعني مع غيره يتحدث أو يتألم يعني لا يخفض السلام يعني هل يرجع عليه السلام طبعا فيه شرائع مختلفة تجهز الى الانسان المتكلم وانا ما استمتع بالجواب الان شيخ مد يده يعني سلم عليه بس مد يده صافحه وبعد الخطبه رد قال عليه السلام لا ينبغي ان يفعل ولا يمد يده لا هذا ولا هذا لان هذا شرائع اخرى ورسول الله يقول فليقول انصت يعني في شيء يعني الناس يتحدثون ما تقول لهم ما تقول لهم كل إذا ما تجيب يعني ما تجيب ولك مجيب وإذا أنتها وإذا فرغ القضيه من الخطبة كل إنسان يعني ما يستخدم من الخطبة في شيء يا رسول الله إذا قال إذا قدر فعل أنفق من يوم يرسل فقد مرض فقد غضب علي الله سلم علينا بيت علينا هذا إذا كان أنا أبو الجاهل يتعلم أبو الجاهل يتعلم شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستطع تتبع ما شئت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الأولى ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبوات السابقة موجود فيها يعني هذا المعنى وهذا الإنسان إذا ليس عنده حياة يسمع ما يشاء لا يبالي لا يشاء إن الله من خلقه لا يرعوي عن شيء ولا يعني يصبح خارق عن أمر عن أي أمر لا يمكن إنما ماذا تناسب كلمة المسؤول إلا أن تطرد الله ومعنى أنه كان يأمره بأن يفعل ما يشاء يعني أنه يعني يفعل ما يشاء ولكن هذا هو شأن هذا الشأن الذي عنده حياة لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع عنه سبحان الله ما رجع بعضهم قام معه وبعضهم جلس وقال له أرجلك وأركع ركعة تكلم فجلس وركع ركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو. يعني هو رجع لأنه يعني بعد ما قام رجع خلى السجدة الأول. أيوه ثم جلس للتشهد وأتى بالتشهد ثم قام وتم الصلاة. الآن ما لم يحدث. هو الثانية. على الثانية. يرى سيده وقام عنه. بدون تشهد. بدون تشهد. خرج سيده وقام بدون تشهد. سبحان الله ما جلس. بعد الناس في أقصى المسجد تكلموا وقالوا أجلس وأسجد السجدة للسجدة. ثم جلس وسجد السجدة ثم أتى بالتشهد وقام ثم أكمل الصلاة وسجد السجدة للسجدة. ايش حكم اللي تكلموا ذلك يا شيخ؟ كلام القرآن يعني طبعا لا يجوز، لا يجوز أن يتكلم بالإغراض لكنه يرى أنه يعني قائد في الوقت أو جاب يعني كلام ثم القرآن يعني يشعر بالله أبي أن يكون أولى من يكون بدوريه للسيد. هذا قد حصل للسيد شكل ما معنى؟ معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن فهم على الإمام هل يسجد بعد تسليم يعني قرأ التشهد في الفاتحة؟ هل فهم على الإمام؟ إيه. فهم على الإمام. سهى وحده؟ سهى وحده. لا ما ليس على سبيل التسليم. سهى وهو مأموم ليس على سبيل التسليم. لأنه سهى للإمام ومن وراءه يصلي يسجد. سهى المأموم ليس في سبيل التسليم. إلا إذا كان بعد ما قام يمضي. هذا طبعا عليه في الجزء.